موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نواصل شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهذه هي الحلقة 37. وكنا في الحلقات السابقة نتحدث في متشابهات قصص الأنبياء، واليوم إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في نهاية الحلقة 31 في استكمال سورة الأعراف. أي سورة الأعراف كنا انتهينا عندها في نقطة معينة، وبعدين بدأنا في قصص الأنبياء، وقلنا إن كان فاضل على سورة الأعراف عشان تهي بعض الآيات التي لم نذكرها، إن شاء الله نذكرها اليوم إن شاء الله. نبدأ يعني إن شاء الله من الآية، يمكن هنرجع شوية آيات ما كناش ذكرناها قبل كده. وطبعا عندما نأتي عند قصص الأنبياء مش هيحصل فيها إعادة، هنسيب هذه الآيات لأن احنا كنا ذكرناها قبل كده. وفي بعض الآيات طبعا في سورة الأعراف كانت ذكرت معانا في باقي السور زي سورة البقرة، فكل الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل كده مش هنرجع إلا على آيات معينة. نبدأ من الآية 101 من سورة الأعراف، الآية 101 من سورة الأعراف، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وفي هذه الآية في ثلاث مسائل عايزين ان احنا نتكلم فيها ان شاء الله. وطبعا لما نقول ثلاث مسائل او مسألة او مسألتين، طبعا بنعني المسائل في موضوع المتشابهات، لان احنا كل الحلقات بتاعتنا في موضوع المتشابهات. فلما نقول في ثلاث مسائل في هذه الآية، يعني في ثلاث حاجات في المتشابهات عايزين نتكلم فيها. المسألة الاولى قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. طبعا بيحصل لبس عند بعض الإخوة والأخوات في ذكر ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، بيحصل لبس. لكن احنا عايزين نقول ان لم تأتي جاءتهم رسلنا بالبينات الا في موضعين فقط اللي جاءت فيها رسلنا بالبينات، اما في باقي المواضع في القرآن كله رسلهم. زي هذه الآية اللي معانا: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم. المواضع التي يعني نحن يبقى نعرف المواضع التي ورد فيها الأقل انتشارا، زي ما قلنا دايما نقول الأقل انتشارا والأكثر انتشارا، نشوف الآيات التي جاءت أقل انتشارا إيه هي، ونحدد المواضيع بتاعها، ويبقى باقي القرآن اللي هي المواضيع الأكثر انتشارا اللي هي الصورة الثانية. زي ما قلنا الأقل انتشارا: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولم تأتي إلا في آيتين فقط، اللي هي الآية 32 في سورة المائدة، 32 من سورة المائدة، قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. دي الآية الأولى. عموما الآيتين اللي جم فيها ولقد جاءتهم رسلنا أو جاءتهم رسلنا، أول موضعين يذكر فيها هذا القول في القرآن كله، يعني أول موضعين في القرآن كله جات اول مره وتاني مره رسلنا، بعد كده كلها رسلهم. يبقى الايه 32 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، الى في سوره المائده. كذلك جاءت في سوره الاعراف ولكن في آية متقدمة عن الآية اللي معانا، احنا الآية اللي معانا 101 اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي فيها ولقد جاءتهم رسلهم. أما الآية بتاع سورة الأعراف اللي جاء فيها جاءتهم رسلنا، الأعراف 37. طبعا لازم تكون قبل هذه الآية، لأن احنا قلنا الآيات اللي جاءت فيها رسلنا هي المواضع الأولى في القرآن. يبقى الأعراف جاء فيها القولين، الأعراف جاء فيها للقولين، ولكن القول الأول اللي هو يعني في بداية الصورة اللي هي 37، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، حتى إذا جاءتهم رسلنا. يبقى بعد كده بعد الآيتين دولت اللي هي 32 في المائدة والآية 37 في الأعراف، كل ما يأتي بعد ذلك رسلنا بالبينات. يبقى الآية اللي معانا اللي هي الآية 101، الآية 101 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. يبقى دي المسألة الأولى اللي احنا كنا ذكرناها، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذه الآية، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. يمكن احنا كنا ذكرناها قبل ذلك واعتقد يعني، ولكن عموما جاءت مرة في الآية دي فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، وفي آية تانية فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، برضو نفس الآية نفس الكلام الأولاني ده، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني في سورة الأعراف فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ما فيهاش به. أما في يونس الآية 74 في سورة يونس، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. دي جزء من الموضوع، المسألة الثانية ده جزء في المسألة الثانية. لكن لو استكملنا الآية برضو بتاع سورة الأعراف، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أما في سورة يونس الآية بنقولها قلنا ما فيهاش، قلنا فيها به ولكن بعديها ما فيهاش ذكر لفظ الجلالة زي ما جاء في سورة الأعراف، ما فيهاش كذلك يطبع الله، ولكن جاء فيها في سورة يونس كذلك نطبع على قلوب المعتدين، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. وعلشان نقدر نتذكر ونقدر نفرق بين الآيتين ونميز بينهما، في السورة المتقدمة طبعا السورة المتقدمة اللي هي سورة الأعراف، لأن بعد كده سورة يونس، في السورة المتقدمة ذكر فيها لفظ الجلالة. فلما بيكون الآية هذه الآية فيها لفظ الجلالة موجود يبقى مش هنذكر به. أما في سورة يونس اللي هي الآية الثانية اللي هي المتأخرة عن سورة الأعراف يبقى مش هيبقى فيها لفظ الجلالة، يبقى هيبقى فيها به. نقرأ بقى الآيتين وخلي بالنا من الاختلافات اللي فيهم. سورة الأعراف فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا مش هنقول به بقى، بما كذبوا من قبل، ولكن هنذكر لفظ الجلالة، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أما في سورة يونس فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع، ما فيهاش لفظ جلالة، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. دي المسألة الثانية اللي احنا بنقول في هذه الآية. أما المسألة الثالثة في هذه الآية، إن ختام الآية الأولانية على قلوب الكافرين في سورة الأعراف، أما في سورة يونس على قلوب المعتدين. وبرضو عشان نحط علامة في هذه التشابه، ان الكافرين فين؟ في سورة الأعراف ولا في سورة يونس؟ لا، هنقول ان الكافرين فيها حرفين، الكافرين كلمة الكافرين فيها حرفين اللي هي الفاء والراء، موجودين في اسم السورة بتاعت الأعراف، في اسم سورة الأعراف. الأعراف برضو فيها اسم السورة فيها الراء والفاء. يبقى نتذكر مع بعض كده ان على قلوب الكافرين يبقى في سورة الأعراف عشان الفاء والراء، اما في سورة يونس يبقى العكس على قلوب المعتدين. ودي الثلاث مسائل اللي في الآية الأولى اللي كانت معانا اليوم. بعد ذلك طبعا آيات كتيرة ذكرناها قبل كده وفي قصة موسى عليه السلام، لكن ندخل على الآية 140، الآية 140 من سورة الأعراف. قال أغير الله، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. كانت يمكن وردت معانا قبل ذلك في سورة الأنعام، في سورة الأنعام قل أغير الله أبغي، دي كانت في نهاية سورة الأنعام. أيوه، كانت في نهاية سورة الأنعام الآية 164 في سورة الأنعام. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. إيه الاختلاف اللي بين الآيتين؟ في تشابه واختلاف. في سورة الأنعام، وقلنا دايما لما نقول السورة المتقدمة بيجي فيها السياق يعني الأقل شوية، وبعد كده لما يجي التشابه في السورة اللي بعديها، ده في التشابه في المتشابهات اللي احنا بنذكرها بس، يعني بعد كده هيبقى فيها بزيادة ترتيب السور هيبقى فيها زيادة في الآية أو في الأحرف اللي موجودة أو في الجمل الموجودة في الآية. في سورة الأنعام قل من غير الألف، لما جاءت في سورة أعراف اللي احنا قلنا بزيادة ترتيب السور زيادة فيها ألف، قال، يبقى قل أغيره. أما في الأعراف قال أغير الله. وفي سورة الأنعام أيضا أبغي، أبغي. أما في سورة الأعراف أبغيكم. يبقى شوف كل اللي في الآية اللي في سورة الأنعام فيها يعني الأحرف أقل من الأحرف اللي في الكلمات اللي جاءت في سورة الأعراف. قل أغير الله أبغي ربا، يبقى دي في سورة الأنعام. أما في سورة الأعراف قال، يبقى فيها ألف، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. يبقى دي المسألة الأولى برضو اللي في هذه الآية، إن بزيادة ترتيب السور زاد في المبنى بتاع الآية. يبقى قل، الصوت جاء تاني. طيب، يبقى لما نلاقي في الآية 163، الآية 163 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب هنا رب العالمين، يبقى هيجي بعديها قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. يبقى عشان الآية اللي قبليها فيها رب، يبقى بتذكرنا الآية اللي بعديها فيها رب. طب الآية بقى الآية اللي معانا اللي هي 140 الأعراف، قال أغير الله أبغيكم إلها، إلها بقى مش رب. ليه؟ لأن هنلاقي في الآية اللي قبليها أو الآية اللي قبل قبليها يعني في الآية 138 قال موسى، قال موسى، قال موسى اجعل، قال يا موسى، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال يا موسى، قال يا موسى، قالوا يا موسى اللي هم قوم موسى قالوا له إيه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا بقى قال أغير الله، قال أغير الله أبغيكم إلها، لأن هم قالوا إيه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، قال أغير الله أبغيكم إلها. يبقى دي ممكن تكتبوا هذه الآيات وتشوفوا هتلاقوا إيه الفرق بين الآيتين، وهتلاقوا إن الآية اللي قبليها والآية اللي قبلها بتذكرنا بهذه الآيات. بعد كده ننتقل إلى الآية 153. الآية 153 من سورة الأعراف: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أعتقد برضو إحنا يعني جت لنا يمكن وإحنا كنا في شرح سورة النساء في متشابهات سورة النساء، ولكن برضو عشان إذا كان حد ما كانش حد معانا أو حد جديد برضو لأنها مهمة نذكرها إن شاء الله. ليه؟ لأن بهتم بيها ليه؟ لأن بهتم بيها لأن في الكثير بيحصل عنده لبس في هذه الآية. يقول إيه؟ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأصلحوا، ثم تابوا من بعدها وأصلحوا، دي أول غلطة. أو يقول ثم تابوا من بعد ذلك، من بعد ذلك، يبقى في موضوعين هنا بيحصل فيهم لبس، ثم تابوا من بعدها ولا ثم تابوا من بعد ذلك؟ وبعدين وآمنوا ولا وأصلحوا؟ نجد أن كل الآيات التي جاءت بخلاف هذه الآية، كل الآيات التي جاءت في القرآن بخلاف هذه الآية نجد فيها عملوا الايه؟ عملوا السوء بجهالة، عملوا السوء بايه؟ بجهالة. يبقى لكن عملوا السيئات وبدون جهالة لم ترد الا في سورة ايه؟ الأعراف. نقرأ مثلا الآية رقم 17 في سورة النساء: إنما التوبة على، يعني كل اللي عملوا سيئات وعملوا سوء بجهالة عايزين يتوبوا بعد كده، ماذا عليهم ان هم يتوبوا بعد كده؟ ان هم التوبة الخالصة الى الله ثم العمل الصالح في الايات اللي هنذكرها، لان السوء كان كذلك في سورة النحل الاية 119 من سورة النحل: ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة، برضو عملوا السوء بايه؟ بجهالة. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. يبقى كل هذه الايات جاء فيها ذكر السوء، عمل السوء بايه؟ بجهالة. يعني ليس هناك بقى ايه؟ اصرار على الذنب، وليس هناك اصرار على ارتكاب المعاصي، وليس هناك كفر. يبقى المطلوب منهم عشان قبول توبتهم اخلاص التوبة الى الله سبحانه وتعالى، اخلاص التوبة الى الله سبحانه وتعالى، وقالوا ان الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يبقى عبد العجل يبقى كفروا، عشان كده جاءت الآية التي بعدها: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها. يبقى مش اصلحوا، مش عايزين الاصلاح بس، ده احنا عايزين بقى تجديد الايمان. يبقى سورة الاعراف دي الوحيدة اللي جاء فيها: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وايه؟ وامنوا. يبقى نحضر نقول ان ايه؟ نحضر نقول ان عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها واصلحوا، لا، ثم تابوا من بعدها وايه؟ وامنوا ثم تابوا. يبقى عملوا السيئات في الاعراف ما تقوليش بجهاله، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا، يبقى مش اصلحوا، وامنوا. كذلك نجد ان جاء فيها الوحيده برضه ثم تابوا من بعدها، لكن في الايات الاخرى هنشوف ان ايه؟ من بعد ذلك او من بعده. يبقى في ايات بنقول ايه؟ من بعده، وفي حاجات من بعد ذلك. ليه؟ لان ذكر فيها كلمة السوء، السوء بجهالة، والسوء هنا ايه؟ مذكر. انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، من بعد هذا السوء، لان السوء ايه؟ مذكر. يبقى جاء من بعده، يبقى اشارة للايه؟ للمذكر. وكذلك في سورة النحل: ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك، برضه عشان السوء بجهالة يبقى ثم تابوا من بعد ذلك. اما في سورة الاعراف لما يذكر السيئات، والسيئات طبعا جمع ايه؟ جمع مؤنث، ثم تابوا من بعدها، ما نقولش بقى من بعده او من بعد ذلك، لا، نجيب التأنيث برضه، هاء التأنيث، والذين عملوا السيئات لانها مؤنث، ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. طيب ان شاء الله الآية 188 من سورة الإيه الأعراف، الآية 188 من سورة الأعراف، لقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يبقى جاء في الآية: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. جاءت في القرآن الكريم مرتين، جاءت مرتين ولكن باختلاف. جاءت في الآية 188 في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وجاءت أيضا في سورة يونس، سورة يونس الآية 49: قل لا أملك لنفسي إيه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هي إيه نفسية، ولكن في هنا زي ما قلنا إن في آيات بيحصل فيها إيه تقديم وتأخير. وطبعا في سورة الأعراف جاء النفع قبل الضر، وفي سورة يونس جاء إيه الضر قبل النفع. وطبعا إحنا كنا في حلقة من حلقات ذكرنا أظن في سورة الأنعام ذكرنا إيه هي الصور التي يرد فيها النفع قبل الضر، وإيه الصور التي يرد فيها الضر قبل النفع، وإيه هي الصور التي جاء فيها القولين، إيه الصور التي جاء فيها القولين. طبعا إحنا قلنا إن من ضمن الصور التي يرد فيها النفع قبل الضر اللي هي الصور التي في اسمها حرف الفاء، حرف العين، العين أيوة العين، عشان النفع، النفع فيها عين، والأعراف فيها عين. يبقى كل الصور التي جاء في اسمها حرف العين يبقى نقدم الايه النفع. يبقى الأعراف العين، العين دي موجودة، حرف العين موجودة في اسم الصورة وموجودة في كلمة النفع، فالصور التي في اسمها حرف العين نقدم معها في الصورة حرف الايه كلمة النفع لانها فيها حرف العين. ولذلك في سورة الاعراف نقول: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. يبقى ما يحصلش فيه عندنا لبس بتاتا. ليه؟ لان سورة الاعراف فيها حرف العين، يبقى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. اما في سورة يونس احنا كنا تكلمنا في سورة يونس وقلنا ان كل المواضع التي جاءت في سورة يونس نقدم الضر على النفع، يعني دايما في سورة يونس في كذا موضع بنقدم الضر على النفع الا في آية، يعني هي دي بقى ايه جاء فيها قولين، ولكن القول الثاني اللي جاء فيها النفع قبل الضر لم ترد الا في نهاية سورة يونس، وآية واحدة يعني بس هي اللي جاء فيها الايه النفع قبل الضر. وممكن ان انتوا ترجعوا الى الحلقة وتشوفوا. وكذلك بالمناسبة يعني ان سورة الفرقان برضو من السور التي ورد فيها الايه القولين، وبرضو نفس الكلام اللي بيقول على سورة يونس هنقول على سورة الفرقان. برضو سورة الفرقان جاء في اول السورة آية فيها الضر قبل النفع، وآية مشابهة لها بس في نهايات في نهاية الصورة تقدم فيها النفع على الضر. وترجعوا للحلقة وتشوفوها إن شاء الله. يبقى بس احنا بنذكر هنا ان لما نيجي في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي ايه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. بعد كده الآية 194، الآية 194 من سورة الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين إيه؟ تدعون من دون الله. بيحصل لبس في مثل هذه الآيات أو الآية اللي هتيجي بعديها بآيتين، تدعون من دون الله ولا تدعون من دونه؟ تدعون من دون الله ولا تدعون من دونه؟ جاءت الآية 194: إن الذين تدعون من دون الله، يعني ذكر فيها إيه؟ من دون الله، يعني ذكر فيها لفظ الجلالة. ليه؟ لأن هنجد إن الآيات السابقة لها، يعني على الأقل ثلاث آيات سابقة لها لم يذكر فيهم، الثلاث آيات اللي قبلها لم يذكر فيهم إيه؟ لفظ الجلالة. فما نجيش نقول إن الذين تدعون من دونه، من دون مين؟ إن الذين تدعون من دونه، من دون مين؟ ما هو لفظ الجلالة ما كانش قريب لنا قبل كده في آية عشان نقول إن الذين تدعون من دونه، يبقى مفهوم إن هو يعني على لفظ الجلالة اللي سبق. نجد إن الآيات اللي قبلها دي أول مرة تيجي في سورة الأعراف اللي هي الآية 194، يبقى لم يذكر لفظ الجلالة قبلها بثلاث آيات، يبقى نقول يبقى لازم نبين ونوضح، يبقى إن الذين تدعون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أما بعديها بآيتين أو ثلاثة، ولكن قبلها بآيتين أو ثلاث آيات، والذين بعدها والذين تدعون من دونه، يبقى هنا لم يذكر لفظ الجلالة، لأن حتى الآية هنبص نلاقيها بدأت بحرف الواو، حرف العطف الواو، حرف العطف الواو. ليه؟ لأن الآية اللي قبليها ذكر فيها إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، يبقى إن ولي الله يبقى فيها لفظ الجلالة الآية اللي قبليها على طول. فنجد ان الآية اللي قبلها ان ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين ذكر فيها لفظ الجلالة، عشان كده جاءت الآية اللي بعدها والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، ولا انفسهم ايه ينصرون، يبقى ان ولي الله، ان ولي الله، يبقى هنيجي بعدها ايه والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه، يبقى مش هيذكر فيها لفظ الجلال. وكذلك لان جاءت قبل كده الايه 194 ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، ان الذين تدعون من دون الله، يبقى هنا جاءت والذين تدعون من دونه كانها معطوفه عليها ايضا، يبقى لم يذكر فيها لفظ الجلاله. يبقى لما تطلعي المصحف قدامك وتشوف الايتين دولت وتشوف الكلام اللي قلناه، ان شاء الله لما تيجي تقرايهم مش هيحصل اللبس اللي كان بيحصل قبل ذلك عند البعض. يعني بعد ذلك الايه 199 من سوره الاعراف، الايه 199 من سوره الاعراف، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالايه بالعرف واعرض عن الجاهلين. وأعرض عن، وردت في القرآن الكريم ثلاث مرات، ثلاث مرات جاءت وأعرض عن ثلاث مرات. ولكن في سورة الأعراف يجب أن تعرفي كده أو تعرف كده أن سورة الأعراف في نهاية السورة المرة الوحيدة في القرآن التي ورد فيها وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. أما باقي المواضع وأعرض عن المشركين، زي ما جاء في سورة الأنعام، هم في موضعين هنقولهم إن شاء الله. في سورة الأنعام الآية 106، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. كذلك جاء في سورة الحجر الآية 94، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأعرض عن المشركين. أما في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يبقى نتذكر أن أعرض عن الجاهلين لم تأتي إلا في سورة إيه؟ الأعراف. الآية اللي بعديها إن شاء الله الآية رقم 200، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. زي ما قلنا الآية اللي قبل كده، قلنا وأعرض عن الجاهلين، وقلنا دي الوحيدة في القرآن وأعرض عن الجاهلين. كذلك الآية اللي بعديها برضو إنه سميع عليم، برضو الوحيدة في القرآن الكريم، ودي يعني لما نتذكرها مش هيحصل عليها لبس، لانها الايه الوحيده في القران الكريم انه سميع عليم. وفي باقي المواضع انه هو، يبقى هو انه هو السميع العليم، انه هو السميع العليم. اما في سوره الاعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أما في سورة مثلا فصلت في الآية مماثلة لها تماما ولكن نهايتها بس إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني الآيتين نفس الجملة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في الأعراف بدون هو، ولكن في فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لكن يبقى إنه سميع عليم لم تجد في القرآن كله إلا في سورة الأعراف، ولكن إنه هو السميع العليم وردت في أماكن تانية بخلاف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بتاعت فصلت، وردت كمان عموما في القرآن في عدة مواضع، يعني نقول مثلا في 5 مواضع في القرآن الكريم إنه هو السميع العليم. ممكن اللي عايز يكتبهم أو نقولهم عشان عايز بعد كده يراجعهم، الآية 61 في سورة الأنفال، الآية 61 سورة الأنفال، الآية 34 في سورة يوسف، الآية 220 من سورة الشعراء، الآية 36 اللي قلنا عليها في سورة فصلت، الآية رقم 6 في سورة الدخان، الآية رقم 6 في سورة الدخان، بعد كده الآية رقم 203 من سورة الأعراف، الآية رقم 203 في سورة الأعراف، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إيه الموضوع اللي فيها دي؟ موضوع كلمة بصائر، بصائر من ربكم جت في الأعراف والأنعام، بصائر من ربكم في سورة الأعراف وسورة الأنعام جاءت بصائر من ربكم، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، اللي هي في سورة الأنعام. كلمة بصائر ديت نجد انها جاءت بصائر من ربكم في الأنعام وبصائر من ربكم في الأعراف، وفي واحدة ثالثة عايز اقولها الاول اللي هي في سورة الإسراء الآية 102، سورة الإسراء الآية 102، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. يبقى إيه؟ رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. إيه الملاحظة اللي في الثلاث آيات دولت؟ الملاحظة الموجودة ان كلمة بصائر في الثلاث ايات دولت لم يضاف اليها كلمة الناس، لم يضاف اليها كلمة الناس، يعني معنى كده ان في صور تانية او ايات تانية يضاف لها كلمة الناس يبقى بصائر للناس، يبقى في صور تانية بيضاف كلمة الناس لها زي سورة القصص وسورة الجاسية. سورة القصص، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، بصائر للناس يبقى أضاف إليها كلمة الناس، وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وكذلك سورة الجاسية، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ازاي بقى اتذكر وافرق بين الايات التي يرد فيها بصائر للناس والايات التي لا يرد فيها بصائر للناس؟ بنقول ان في كل ما جاء في النصف الاول من القرآن الكريم، النصف الاول، والنصف الاول عن ايه؟ يعني لغاية نهاية سورة الاسراء، لغاية نهاية سورة الاسراء لانها يعني في الجزء الخمستاشر، والجزء الخمستاشر في النصف الاول، كل ما جاء في النصف الاول من القرآن بصائر بدون ناس، بصائر بدون ناس. اما بعد كده بعد سورة الاسراء اللي هو في النصف الثاني من القرآن اللي هي سورة القصص والجاسية نجد ان بصائر مضاف كلمة الناس. دي اول ملاحظة عايز اقولها في هذا الموضوع. الموضوع الثاني ان في ايات زي مثلا سورة الاعراف وسورة القصص والجاثية، الثلاث سور بيبقى فيها وهدى ورحمة، وهدى ورحمة. لكن في ايات منهم نجد ان كلمة الرحمة مرفوعة، وفي ايات نجد ان كلمة الرحمة منصوبة، وبرضه بيحصل لبس عند البعض يرفع ديت او ينصب دي في غير مكانها. ولكن علشان اسهل عليكم العملية، هي بتتبع كلمة بصائر، هي بتتبع ايه؟ كلمة بصائر. يعني لو كان كلمة بصائر مرفوعة في الآية يبقى وهدى ورحمة، يبقى بصائر يبقى هدى ورحمة. أما إذا كان بصائر يبقى كلمة بصائر للناس، بصائر للناس هي إيه؟ منصوبة، بصائر للناس وهدى وإيه؟ ورحمة. يعني زي ما في سورة القصص، سورة القصص بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. أما في سورة الأعراف بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كذلك في سورة الجاثية هذا بصائر، هذا بصائر للناس وهدى إيه؟ ورحمة لقوم يوقنون، وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بالمناسبة يعني ولو انها مش تبعنا لغاية لما نصل اليها ان شاء الله، سورة الجاثية فيها وهدى ورحمة لقوم يوقنون، الوحيدة لايه؟ لقوم يوقنون. اما في الباقي لقوم يؤمنون، لكن لقوم يوقنون لم ترد في القرآن لقوم يوقنون الا في سورة الجاثية، لكن هنذكرها ان شاء الله في مكانها. بعد ذلك الآية الأخيرة، الآية الأخيرة اللي معانا اليوم إن شاء الله، اللي هي الآية رقم 204 من سورة الأعراف، الآية رقم 204 من سورة الأعراف. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نجد ان في سورة الاعراف علشان ما يحصلش لبس عندكم، واذا قرئ القرآن ولا واذا قرأت القرآن، ليه؟ لان في اية تانية فاذا قرأت القرآن، لكن في سورة الاعراف واذا قرئ القرآن. وقلت قبل كده ان في سورة الاعراف في اول ما شرحنا سورة الاعراف، يا على الله تكونوا متذكرين هذا، قلنا ان في الآية الأولى أو الألف لام الآية الثانية في سورة الأعراف كتاب أنزل إليك، كتاب إيه؟ أنزل، وكلمة أنزل جاء فيها الفعل هنا مبني للمجهول. فنتذكر إن برضو في نهاية سورة الأعراف الفعل برضو مبني للإيه؟ للمجهول. يبقى نقول إيه؟ وإذا قرئ القرآن. طيب ماذا المطلوب عندما يقرأ القرآن؟ في آية هنلاقيها ايه؟ فاستمعوا له وانصتوا، وفي آية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لما يجي الفعل مبني للمجهول واذا قرأ القرآن، يعني القرآن سمعناه من غيرنا، يعني القرآن احنا بيقرأ علينا. فماذا المطلوب من ماذا المطلوب عندما نستمع الى القرآن؟ يبقى الواجب علينا ان احنا نستمع وننصت، نستمع وننصت، غير لما نيجي نقول ان احنا عايزين نقرأ القرآن. فاذا قرأت القرآن اللي هي في سورة النحل، يعني ايه فاذا قرأت القرآن؟ يعني اذا اردت ان تقرأ القرآن، اذا اردت، فاذا قرأت القرآن يعني اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى في سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ونستعيذ جميعا بالله من الشيطان الرجيم، ونسأل الله العظيم أن يبارك لنا في هذا العمل، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا كله في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله الأسبوع الجاي نبدأ في سورة الأنفال لو أحيانا الله إن شاء الله. جزانا وإياكم، وجزانا وإياكم إن شاء الله. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.